أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. كان الجواب في الشبهة التي ذكرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وذكرنا أن الأعلام أجابوا عنها في أجوبة مختلفة، أهمها ما ذكره صاحب الكفاية، وتبعه على ذلك جمع منهم المستمعين، وحاصل الجواب كان أن الشبهة نشأت من أن الخطاب بإحدى كيفيتين لا يحرك الناس، وبكيفيته الأخرى يشمل الذاكر. هذه كانت المشكلة. الجواب الذي الثاني، طبعا الجواب الأول قلنا لم يذكره المصنف. الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية وتبعه عليه الميرزا النائيني يتلاءم مع ذهنية الإشكال أو مع ذهنية المستشكل، فكما أن المستشكل نظر إلى خطابين ففي أحدهما يلزم عدم محركية الناس، وفي الآخر يلزم شموله للذاكر، فصاحب الكفاية أيضا فرض وجود خطابين: خطاب أول يحرك الناس، وخطاب ثاني يخصص بالذاكر فلا يلزم محتوى. إذن ماذا تلاحظ؟ طبعا شرحت الجواب في الدرس السابق، أن ذهنية المستشكل تحركت على خطابين، إما أن نقول أيها الناس فلا يحرك الناس، وإما أن نقول أيها المكلف فيشمل الذاكر، فيصبح الذاكر مكلف بالأقل. جواب الذي تبناه صاحب الكفاية أيضا جاء بهذه الذهنية، فرض وجود خطابين وتنحل بهما المشكلة، فمن جهة يتحرك الناس، ومن جهة لا يكون الأقل مختصا بمن؟ بالذاكر، لا يكون الأقل شاملا للذاكر. فالخطاب الأول يوجه إلى طبيعي المكلف بالأقل، يشمل الناس والذاكر، والخطاب الثاني يوجه إلى خصوص من؟ إلى خصوص الذاكر بالجزء الزائد، فحينئذ لا يلزم محظور. هذا الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية وتبعه عليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه وجمع من علماء الأصول، لم يرتضي المحقق العراقي، وتبعه على ذلك المصنف نفس الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي مشى عليه المصنف، ونفس الإشكال ونفس الجواب الذي تبناه المحقق العراقي بعد ذلك عن أصل الإشكالية تبناه المصنف. غاية الأمر أن نسبة هذا الجواب الذي ذكرناه إلى الميرزا النائين وإلى صاحب الكفاية فيها إشكال، فإنه بالتأمل يفهم أن جواب الميرزا نوعا ما وإن كان أصله هو جواب صاحب الكفاية مغاير لجواب صاحب الكفاية. فلذا باعتقادي ما يرد على جواب الميرزا لا يرد على جواب صاحب الكفاية، لكن هذا خارج عن محل الكلام. الجواب الذي يتبناه المصنف تبعا للمحقق العراقي حاصله أنه لماذا نجاري المستشكل فنفرض أن المشكلة لا تنحل إلا عن وجود إلا بوجود خطابين، فيمكن لنا أن نحل المشكلة بخطاب واحد بأن نكلف بالجامع بين الأقل والأكثر، نطلب الجامع. توضيح هذا الجواب يحتاج إلى استذكار مقدمة حاصلها أن الأحكام الشرعية كما تقدم في أول الكتاب لا تتعلق بالمصاديق الخارجية، وإنما تتعلق بالعنوان الذي يؤخذ حاكيا عن المصاديق الخارجية. فهذا ثبت وين؟ في ذيل البحث عن القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. فإذا ثبت هذا الأمر فحينئذ لا تكون خصوصية المصداق مأخوذة في المأمور به، لأن الحكم لم يتعلق بالمصداق، وعليه فلو نوى المكلف امتثال الطبيعة في ضمن مصداق ثم تبين غفلة أنه قد جاء بالطبيعة في ضمن مصداق آخر، لما كان ذلك مضرا، لأن خصوصية المصداق ليست لها دخالة في المطلوب كما اتضح في المقدمة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل البحث. للمولى أن يطلب الطبيعة والجامع المردد بين مصداقين، يطلب جامع الصلاة المرددة يعني التي تنطبق على مصداقين، أحدهما تسعة أجزاء بقيد النسيان والآخر عشرة أجزاء، فالمأمور به ليست هي التسعة وليست هي العشرة، بل المأمور به هو ماذا؟ الجامع. طلب الجامع قابل لأن يحرك من؟ الناس، لأن الجامع لم يقيد بالنسيان، فله قابلية تحريك الناس. فلا يأتي إشكال من أن التكليف يصبح بلا أثر لأنه لا يحرك الناس. ما دام الجامع لم يقيد بالناس فله قابلية تحريك الناس. غاية الأمر في التطبيق والمصداق يحصل اشتباه، فالناس باعتبار عدم التفاته إلى النسيان يتصور أنه جاء بالحصة الأخرى من الجامع، ولكنه في الواقع جاء بأي حصة؟ بالحصة الأولى المختصة بمن؟ بالناس. وقصد الحصة كما ذكرت في المقدمة ليس له أثر في الامتثال، لأن المطلوب ليس هو الحصة بخصوصيتها، وإنما المطلوب هو الجامع، والجامع ينطبق على كلا الحصتين. فإذا من جهة جئنا بتكليف واحد له قابلية تحريك من؟ الناس، ومن جهة أخرى لم يشمل التكليف بالأقل من؟ الذاكرة، لأن المطلوب وإن كان هو الجامع بين الحصتين، لكن إحدى حصتي الجامع مقيدة بحال النسيان. يعني مثل الآن لو المولى هكذا طلب طبيعي الماء، طلب طبيعي الماء، الجامع بين الماء البارد والماء الدافئ، ولكن إحدى الحصتين قيدها بالصباح والحصة الأخرى غير مقيد، فقال لعبده جئني بالماء، وكان في الصباح، وكان في الصباح، فاعتقد خطأ أن الحصة المطلوبة في الصباح هي المائل الدافئ، ولكنه اشتبه بالتطبيق وجاء بالماء البارد. وفي الواقع المولى الذي يريده في الصباح ماذا؟ الماء البارد. فلا يؤثر ذلك في تحقق الامتثال. مقامنا من هذا القبيل، ما دام المطلوب من العبد هو الجامع بين الحصتين، غاية الأمر الناسي يعتقد أنه جاء بالحصة الكاملة ولكنه في الواقع جاء بالحصة الناقصة، فتحقق الامتثال به لأن الحصة الناقصة مصداق للجامع في حال النسيان. غاية الأمر اشتبه العبد في التطبيق، وهذا لا يؤثر ما دام خصوصية المصداق لا تؤخذ في متعلق الطلب. هذا هو الجواب الذي يذكره المصنف تبعا للمحقق العراقي، ويعبر عنه هذا المحقق العراقي أن هذا أولى من جواب بعض الأعاظم. عندما يقول في نهاية الأفكار بعض الأعاظم يقصد من؟ الميرزا النائلي. ما نسب هذا الجواب السابق إلى صاحب الكفاية لوجود فرق دقيق بين جواب صاحب الكفاية وجواب الميرزا النائمي، لكن ظاهر العبارة هنا أن نسبة هذا الجواب إلى إليهما كيفما كان. يعني فقط إشكال في الفني، يعني مو إشكال على الجواب الأول فقط. لا لا لا، فيأتي إشكال مفصل. نقول الآن وجه الأولوية أنه لا نحتاج إلى جعله، يعني يمكن أن نحل المشكلة بجعل واحد. أما هذا وجه الأولوية، أما الجواب الأول صحيح في حد ذاته أو لا، هذا بحث آخر سوف يأتي بعد قليل. وين صرنا في القراءة؟ والجواب، إذن هذا الجواب الذي شرع به هو الجواب الذي قلنا عنه مأخوذ من كلامه صاحب الكفاية. يعني شوف، قلت في فرق بين جواب الميرزا وصواب جواب صاحب الكفاية، لكن لا يعني أنه في فرق على وجه التباين، لا. والجواب أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف، طبعا هذا الجواب الذي تبناه المصنف، جواب المحقق العراقي، يعني المبتني على جعل وتكليف واحد. ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الأقل، لأن التكليف والجامع جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة، فالجامع له مصداقان، المصداق الأول 9 أجزاء حال النسيان، المصداق الثاني 10 أجزاء. كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلى الناس، يصل إلى الناس ليش؟ لأن موضوع التكليف هو طبيعي المكلف. غاية ما في الأمر أن الناس يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع، مع أنه إنما تقع منه أقلها قيمة، ولا محظور في ذلك. قلنا ليش لا محظور في ذلك؟ لأن خصوصية الحصة وخصوصية المصداق غير ملحوظة في التكاليف، لأن التكاليف تتعلق بالعناوين لا بالحصص والمصادق. وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين، أحدهما متكفل في إيجاب الأقل على طبيعي المكلف، والآخر متكفل بإيجاب الزائد على المتذكر. ظاهر العبارة هنا أن الأفضلية، أفضلية الجواب الأول من الجواب الثاني، نشأت من الإشكال الآتي، فتكون هذه الأفضلية أفضلية ماذا؟ تعيينية، أولوية، أولوية تعيينية، لا أنهما كلاهما فاضل لكن هذا أفضل، وهذا الجواب أفضل. صيغة التفضيل، صيغة التفضيل تقتضي ماذا؟ المشاركة في الفضل، يعني كلاهما صحيح لكن هذا أصح، هذا أولى. انتبهنا هنا ظاهر هذه العبارة هنا أنه لا، المراد بأفضل هنا على غير بابها، كما يقال العادل والأشج أعدلا بني مروان، يعني بمعنى عادل لا بمعنى أعدل، منتبه جيدا. وكما يقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، هنا لا يوجد مفاضلة بين الله وبين المخلوق، بل الله عالم وغيره لا يعلم. واضح هذا الكلام؟ هنا كلمة أفضل، أفضل التعيينية، يقال لها الأولوية التعيينية، يعني هذا الجواب هو المتعين، لا أن كلاهما صحيح لكن هذا أولى وهذا أفضل، لا، هذا الجواب هو المتعين. ظاهر العبارة، وجه تعيين هذا الجواب هو الإشكال الآتي، بينما في التقرير، نعم، يعني الإشكال الآتي يرجع للاعتراف ولا حاجة للاعتراف خطابي، يعني الإشكال الآتي فقط مستتر لا حاجة للاعتراف خطابي سيقول أي خب إلى حاجة، يعني أفضلية، يعني لا نحتاج إلى جعله، لا، لأنه على بعض الشقوق مستحيل، وعلى بعض الشقوق الأخرى يرجع إلى هذا الجواب وليس هو جوابه. الشقوق المستحيلة غير مقصودة، أقول على بعض الشقوق مستحيل، فإن كان مقصودة بعض الشقوق هذه المستحيلة يكون هذا الجواب باطل، وإذا كان على بعض الشقوق الأخرى هناك خطاب واحد لا يوجد خطابان، فعلى كل حال هذا الجواب باطل. لكن ظاهر التقرير أنه طبعا يذكر هذا الإشكال، لكن قبل ذلك يبين أنه نحن إذا تمكننا من حل المشكلة بخطاب واحد فلماذا نذهب إلى تعدد الخطاب؟ لكن لولا هذا الإشكال الآتي في الحقيقة لما كان هناك مشكلة في الجواب الأول حتى مع تعدد الخطاب. لا تنسى الجواب جواب ماذا؟ جواب ثبوتي، والجواب الثبوتي يكفي فيه أي جواب ينفع في رفع ماذا؟ الاستحالة، أي جواب ينفع، ولذا لا تصل النوبة إلى عالم الإثبات، أن عالم الإثبات هل يدل على خطاب واحد أو خطابين، بل أي جواب ينفع في حل الإشكال يكون كافي. وهذا الجواب إذن أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين أحدهما متكفل بإيجاب الأقل على الطبيعي، على طبيعي المكلف فيحرك الناس، ولا يشمل المتذكر، ليش؟ ببركة الخطاب الثاني، والآخر متكفل بإيجاب الزائد، يعني لا يشمل الشمول النهائي، وإلا هو يشمل، لأن الخطاب الثاني فقط دل على وجوب الجزء العاشر، أما وجوب التاسع فهو مشترك بين ماذا؟ بين الناس والمتذكر. الإشكال الذي يريده المصنف رحمة الله عليه على جواب ميرزا النائيني، ويفهم هذا الجواب من بعض كلمات المحقق العراقي، أنه نأتي إلى الخطاب الأول. الخطاب الأول تقول موجه، الخطاب الأول موجه إلى مطلق المكلف، خطاب بأي شيء بوجوب ماذا؟ الأقل. هذا الخطاب بوجوب الأقل لا يخلو أمره من احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون بشرط شيء، وهو بشرط الزائد، فيقول أيها المكلف جئ بتسعة أجزاء بشرط أن ينضم إليها الجزء العاشر. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول حتما غير مقصود. ليه؟ لأن المفروض نحن نريد أن نوجب على الناس ماذا؟ خصوصا أقل. إذا وجهنا خطابا لمطلق المكلف وقيدناه بشرط الإتيان بالزائد، فيكون بشرط الإتيان بالزائد يشمل مطلق المكلف، ومن مصاديق مطلق المكلف ما؟ الناسي. فيصبح الناسي مكلف بأي شيء؟ بالأكثر. نحن نريد أن نصحح صلاة الناسي الذي جاء بكم؟ بالأقل. إذن هذا الاحتمال حتما غير مقصود لأصحابه. الاحتمال الثاني أن يكون لا بشرط. أيها المكلف جئ بتسعة أجزاء لا بشرط. لا بشرط يعني مطلق. لا بشرط هو المطلق. هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل، والسبب في ذلك أن المتذكر يكون مكلفا بأي شيء؟ بالأقل. ويسقط التكليف الخطاب، ويسقط الخطاب الأول بمجرد سقوط صدور الأقل من المتذكر. ليه؟ لأنه مأخوذ على نحو لا بشرط، يعني سواء جئت بالجزء العاشر أم لم تأتي بالجزء العاشر. فيسقط الخطاب الأول عنه. إن قلت فليكن، لكن بالخطاب الثاني نأمره أن يأتي بالجزء العاشر. نقول نأمره أن يأتي بالجزء العاشر مستقلا أو في ضمن الإتيان بالصلاة. حتما في ضمن الإتيان بالصلاة. والمفروض أنه بمجرد ما جاء بتسعة أجزاء سقط الأمر بالصلاة، فلا بد أن يكون وجوب الجزء العاشر على نحو الاستقلال، وهو خلاف الغرض. إذن الاحتمال الثاني أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن نقول لا، هذا الخطاب الأول خطاب متعلق بالجامع بلحاظ إحدى حصتيه مطلق، وبلحاظ الحصة الأخرى مقيد بالنسيان. فيشمل من؟ الذاكر والمتذكر. الناس. نقول حينئذ لا نحتاج إلى الخطاب، لا نحتاج إلى الخطاب الثالث، ويكون هذا نفس الجواب الذي تبناه المحقق العراقي قبل قليل. احتمال الرابع أن يكون هذا الخطاب مهمل، لا أنه مقيد بعدم إتيان الجزء الآخر ولا بإتيانه ولا بأي شيء آخر، مهمل. مرارا تقدم أن في المرادات الواقعية للمولى لا يتصور الإهمال، لأن المولى مطلع على مراده الواقعي فلا إهمال. فإذا كل هذه الشقوق باطلة إلا الشق الثالث، والشق الثالث هو عين الاكتفاء بماذا؟ بخطاب واحد. نعم. شيخنا في الجواب يعني مهم. أصحاب الجواب يفصلون الحالة الثالثة. فرضوا جوابه، فرضوا جعله. نعم. مصدر نفس هذا الجواب جاب في جعل واحد. نعم. وكيف تكون على أفضلية عينية؟ أفضلية عينية يكون هذا الجواب المصدر أفضلية عينية. فقط إشكال. يصبح الخطاب الثاني لغو، حلت المشكلة بالخطاب الأول، فاللغو لا يصدر من المولى، فمستحيل. الخطاب الأول اللي فرض أصحاب الجواب الأول. أي. الآن شوف إذا رجع الخطاب الأول إلى ذلك الخطاب الواحد الفارد الذي ذكره المصنف، حلت المشكلة. فإذا حلت المشكلة يصبح الخطاب الثاني لغوا. لكن الخطاب الأول بوحده لا يمكن أن يكون نتيجة من في الخطاب الجامع، يحتاج إلى الخطاب الثاني فيه غير الخطاب الأول. لا، ولا نقول الخطاب الأول لو أخذناه بحد ذاته لا يخلو أمره من أحوال أربع، على واحدة من هذه الأحوال هو لوحده كاف، وعلى ثلاثة منها مستحيل. فإذا هو لوحده كاف يصبح الخطاب الثاني لغو، واللغو لا يصدر من المولى، فمستحيل. أصحاب هذا الجواب يقولون الخطاب الأول لوحده ما يأتي إلى الحل. أولا قاعدين نحلل هذا الخطاب الأول كيف هو؟ في ثلاث حالات مستحيل، صحيح؟ في حالة رابعة هي الحالة الثالثة ممكن ويكتفى به، فبعد يكون الخطاب الثاني له، فلذا أفضلية تعيينية تكون. إذ نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد أو مطلق من ناحيته؟ طبعا الشقوق المتصورة ثبوتا لم يذكرها المصنف بأجمعها، وإلا يمكن أن نتصور احتمالا خامسا وأن نقول بشرط لا، لكن هذا واضح البطلان، لأنه حينئذ الخطاب الأول لا يشمل الذكر، ومدعاهم أن الخطاب الأول يشمل الذاكر والناس. لذا قال لكن كان ينبغي أن يذكره ما دام تذكر شقوق المسألة، لأنه غيره أيضا باطل، يعني وضوح بطلانه لا يعني عدم ذكره. إذ نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد أو مطلق من ناحية الزائد، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناس، أو يعني مقيد بالزائد بلحاظ المتذكر، يعني يكون جامع بين حصتين، إحدى الحصتين اللي هو المتذكر مقيد الأقل بإتيان الزائد، والآخر ماذا؟ مطلق، يعني إذا أتيته لوحده يكتفى به فيشمل فقط من؟ الناس. هذا رجوع إلى نفس الخطاب الأول الذي ذكره المصنف، أو مهمل. والأول خلف، ما هو الأول؟ أن يكون مقيدا بالزائد، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل، لأن الأقل المطلوب من الناس مشروط بالزائد. والثاني كذلك، ما معنى كذلك؟ خلف، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل ويسقط الخطاب الأول بصدور الأقل منه. ليش؟ لأنه مطلق، أتيت بالزائد أو لم تأتي. والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومعه يصبح الخطاب الثاني لغو، ومعه لا حاجة لذات تعيينية، واضح؟ ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر. والرابع غير معقول، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن انتفاؤهما معا. هذه العبارة توهم أن الإهمال في مرادات المولى مختص بأي شيء، فيما لو كان التقابل بينهما تقابل التناقض الإيجاب والسلب، لكن الأمر ليس كذلك. الإهمال الثبوتي مستحيل، وإنما الممكن هو الإهمال الإثباتي، يعني يوقعه في الإهمال. أما المولى عالم لمراده، فكيف يكون مهملا في مقام ثبوت؟ يعني لا يتوقف بطلان الإهمال على كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلبي والإيجاب لا يخلو الواقع من أحدهما. وعلى هذا الأساس النتيجة النهائية أن مقامنا ماذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن أي حالة من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ حالة دوران الأمر بين التعيين والتخير. تقدم يعني يريد أن يكرر أن نحن سابقا أثبتنا أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد. فقط واجهتنا شبهة الشيخ الأنصاري دفعناها، فإذا يبقى الكلام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. شيخ أمس سألت هل هذا يعني كلام التعديل بالتفصيل بين حالة التعذر والنسيان والاستيعاب الوقت على الوقت؟ إشكال على المشهور، لأن المشهور قالوا أن دور مدار وجود إطلاق على وجود إطلاق، فإن وجد الإطلاق في دليل الجزئية فحينئذ نقول بأنه لا يجزئ، وإن قلنا لا يوجد إطلاق فإنه يجزئ. المصنف يقول في كلا الحالتين حوادث استيعاب على مستوى وجود إطلاق أو لم يوجد إطلاق في هل يجزئ، فليعتبر التفصيل إشكال كان على مقالة المشهور. لا، وقال المصنف في كلا الحالتين يجزئ، يجزئ بلحاظ الأصل العملي أو بلحاظ الأصل العملي. قلنا هذا الآن في البداية قبل أن تصل النوبة إلى الأصل العملي، أولا لابد أن نقول في دليل اجتهادي. دليل الاجتهادي طبعا إذا أردنا أن نوسع المطلب، طارة الأمر بالمركب، الأمر بالمركب يعني المولى يأمر بالمركب مطلقا، سواء كنت متذكرا لجميع أجزائه أو لم تكن متذكرا لجميع أجزائه، فهذا يعني أن الأمر بالمركب ليس مشروط بحالة الذكر، فيوجد أمر. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأمر بالجزء. كبر، هل هو مطلق لحال النسيان أو لا؟ التفتنا، إذا كان مطلق لحال النسيان فماذا يعني؟ إذا كان الجزء مطلق لحال النسيان ماذا يعني؟ لا يفسد. المصنف صحيح طرح شبهة الشيخ الأنصاري في مقام البحث عن الأصل العملي، لكن أصل شبهة الشيخ الأنصاري لا تختص بمولد الأصل العملي، بل تجري حتى في الأصل الاجتهادي، فإن الإطلاق فرع الإطلاق وعدم الإطلاق فرع ماذا؟ إمكان توجيه الخطاب بالأقل إلى من؟ إلى الناس. إشكال أنه في الحالة الأولى في حالة استيعاب الوقت قال أصل الناس لا يمكن أن يكلف، لا يمكن أن يشمل الخطاب في حالة استيعاب الوقت سواء فما لا لا لا, لا, لا, لا حتى الشبه هذه صحيح ذكرها المصنف، أكرر صحيح ذكرها المصنف هنا، لكن الشبهة لا اختصاص لها بذلك، يعني حتى في حالة عدم استيعاب الوقت يقع الكلام أنه في حال النسيان هل يمكن أن يكون المكلف ناسي مكلف بالأقل في حال النسيان؟ التفتنا، أيضا يأتي نفس الكلام، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ لا اختصاص له، وإن كان المصنف ذكره. قلت أنا سير البحث في هذه الحلقات غير سير البحث المتعارف عنده. وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر فيلحقه حكم الأقل والأكثر من جريان البراء عن الزائد بل التدقيق في المقارنة. هنا المصنف رحمة الله عليه يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام. إلى الآن غاية ما فعلناه أنه بين أن ما نحن فيه من مصابيق ماذا؟ الأقل والأكثر. فحينئذ على القاعدة على المبنى من يقول بجريان البراءة فيتمسك بالبراءة هنا، ومن يقول بالاشتغال يتمسك بالاشتغال. هذا إلى الآن غاية ما ذكرنا، لم نذكر شيئا آخر. بعدما دفعنا شبهة الشيخ الأنصاري ثبت أن مقامنا من مصابيق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لكن الآن يضيف المصنف يقول مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليست كلها على نسق واحد، بل بينها تفاوت. فإذا قارنا بينها نجد أن بعض المصاديق تكون شبهة الخلاف فيها أقوى من بعض المصاديق الأخرى. مثلا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء تقدم إقامة عدة براهين لإثبات لزوم ماذا؟ الاحتياط. تذكرتم أول البحث؟ أقمنا عدة براهين لكي نثبت أنه الواجب لا البراءة بل الاشتغال. إذن كان هناك وجه لأن ليقال أنه من دوران الأمر بين المتباينين، فيجب ماذا؟ فحينئذ تجري أصالة الاشتغال. لو لم يكن له وجه لما ذهب إليه جمع من العلماء. أما ما نحن فيه يمتاز بخصوصيتين، حتى لو أرجعنا الدوران إلى دوران الأمر بين المتباينين مع ذلك لا نقول بالاشتغال. يعني في الأجزاء والشرائط لو أرجعنا الأمر إلى المتباينين كنا نقول بالاشتغال، لكن لم نقبل الإرجاع، ناقشنا في الإرجاع. أما هنا لو أرجعناه إلى المتباينين مع ذلك لا نقول بالاحتياط والاشتغال، لوجود ميزة في مقامنا مفقودة في سائر موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ما هي هذه الميزة؟ أنه فيما نحن فيه أحد شقي الترديد في المنفصلة التي يعتمد عليها العلم الإجمالي قد جيء بها، قد جيء بها، فيكون نظيف. ما لو علم المكلف بوجوب إكرام عالم مردد بين الفقيه والنحوي وكان قبل العلم الإجمالي قد أكرم الفقيه. في هذا المورد يجب الاحتياط لاختلال أي ركن؟ اختلال الركن الثالث، لأن وجوب إكرام الفقيه لا تجري فيه البراءة. ليش لا تجري؟ يعني أكرمت وانتهيت، فتجري في الطرف الآخر بلا معاف. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل. المفروض أن الناس ماذا جاء؟ بماذا جاء؟ بالأقد. ثم زال النسيان، فهل الواجب عليه الأقل أو الأكثر؟ فأحد الشقين قد جاء به. حتى لو قلنا من دوران الأمر بين المتباينين، مع ذلك لا تجري أصالة الاشتغال. فإذا هذه ميزة وخصوصية موجودة هنا غير موجودة بسائر أنواع الدوران. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور، وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا بين المتباينين فيكون منجزا. وهذه الدعوة لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام، وعدم إمكان افتراض علم إجمال منجز هنا. وهو ما هو هذا السبب الخاص؟ وهو أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام إنما يحصل للناس متى؟ وبعد ارتفاع النسيان ماذا يوجد؟ إتيان لأحد الشقين. والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حالة النسيان، وهذا يعني أنه يحصل العلم الإجمالي بعد امتثال أحد طرفي. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما. ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك. ليش غير منجز؟ باختلال الركن الثالث، حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية فإن التردد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقل. فإذا تشكل منه علم إجمالي على الفرض يكون منجزا. والحمد لله رب العالمين.